Created with free version for non-commercial use. هنبدأ بفقرة الواجب زي ما تعودنا. تعال نسمع مرة كمان كده. Bicycling is catching on in America. طيب هو قال Bicycling is catching on in America. Bicycling يعني ركوب الدراجات. Catch on ده فعل. Catch on الأفعال اللي من النوع ده أخذناها قبل كده بنسميها الأفعال المركبة. Catch on ليها معنيين. المعنى المقصود هنا هو يصبح شائعا. اللي هي ممكن تقول عليها become popular. Become popular بتساوي catch on. فهو عاوز يقول إن ركوب الدراجات بدأ يشيع في أمريكا. طيب المشكلة في سماع الكلمة دي جاية من إيه؟ من حاجتين. الأولى إن في حرفين جر ورا بعض ممكن يوقفوا لسانك لو مش متعود على نطقهم. استنى أنا مالي ومال لساني، إحنا بنتكلم عن السماع مش على فكرة ليهم صلة كبيرة ببعض زي ما قلت لك في الحلقة بتاع المقدمة بتاع الكورس ده. فممكن يكون عندك مشكلة إنك تقول on وبعديها in بسرعة. on in on in on in on in on in دي ممكن يكون عندك مشكلة فيها. طيب ده أول جزء من المشكلة. الجزء الثاني المشكلة في الكلمة دي هي الكلمة اللي جت قبل الحرفين دول، قبل الحرفين بتوع on و in. الكلمة اللي جت قبلهم هي catching ودي آخرها ing، وطبعا ما بنتكاش على حرف الجي في الآخر، فبيبقى كأنها مش موجودة، كأنها in مش ing. بنقول catching ما بنقولش catching، صح؟ فلما بتقولها بتبقى كأن catching آخرها برضو in. طيب يعني كده بقى عندنا كمان in زيادة. تاني احنا عندنا in بتاع catching لما بننطقها ما بنقولش الجي فكأنها in catching، وبعد كده عندنا on وبعد كده عندنا in تاني فيبقى in created with free version for in. non-commercial use. فاللي هيلخبطك هنا انك هتحتاج تقول in وبعديها on وبعديها in التلاتة دول ورا بعض بسرعة. هتقولها كده catching on in catching on in. لو لاحظت هتلاقي النطق بتاعها catching on in كأنها مكتوبة كده catchy non in catchy non in. اسمع تاني كده catching on in catching on in catching on in. فيبقى الجملة على بعضها بتقول bicycling is catching on in America. Bicycling is catching on in America. طيب تمام، بعد كده عندنا فقرة سمعت ايه. Close your eyes. You're nice. You're nice. You're nice. Open your eyes. What did you hear? You, nice. You're, rice. You are nice. Close your eyes and listen again. You're nice. You're nice. Created with free version You're for non-commercial nice. Use. Open your eyes. So, do you know the answer? The answer is number three. الإجابة هي رقم ثلاثة. The answer is number three. You are nice. طيب ملاحظ إيه؟ You are لما بتتكلم بسرعة بتبقى كأنها مكتوبة كده. You're. You're. فبنقول you're nice. You're nice. طيب ممكن تكون بتسأل نفسك دلوقتي، طيب أنا هفرق إزاي بينها وبين كلمة your في النطق؟ الإجابة مفيش أي فرق، الاتنين نفس النطق بالظبط، بنفهم المعنى المقصود من السياق زي العربي بالظبط. وموضوع الفهم من السياق ده هدي لك عليه أمثلة كتير في حلقة جاية إن شاء الله. تعالى ندخل على الفقرة اللي بعد كده وهي فقرة الدوشة. Close your eyes. Can you draw a flag? Can you draw a flag? Can you draw a flag? Open your eyes. What did you hear? Camel, toe, fly. Created with free version for non-commercial use. Can you draw a flag? Candy jar, flock. Close your eyes and listen again. Can you draw a flag? Can you draw a flag? Can you draw a flag? Open your eyes. So, do you know the answer? The answer is, الإجابة هي, the answer is number two. Can you draw a flag? Let's take another example. تعال ناخد مثال كمان. كل ما أقول لك let's take another example افهم إني بقول لك تعال ناخد مثال كمان. Let's take another example. Close your eyes and listen. We should stop cutting trees. We should stop cutting trees. you should stop cutting trees. Open your eyes. What did you hear? Rachel stock countries. Rich style countries. We should stop cutting trees. Created with free version for non-commercial use. Close your eyes and listen. We should stop cutting trees. We should stop cutting trees. We should stop cutting trees. Open your eyes. So, do you know the answer? The answer is number 3. We should stop cutting trees. طيب بعد كده عندنا فقرة الراديو. ابتداء من الحلقة الجاية إن شاء الله فقرة الراديو الجملة فيها هتكون أطول شوية. عارف إن في ناس هتقول أنا ما صدقت بقيت بفهمها وما بقتش صعبة. ما هو عشان كده. لو بتروح جيم فأنت أكيد عارف إنك لازم تشيل وزن أتقل بشوية من اللي أنت متعود عليه علشان تحفز العضلة على النمو. نفس المفهوم اللي بنستخدمه مع عقلك. هيبان قدام. يلا بينا. Close your eyes. Kim plays computer games all day long. Kim plays computer games all day long. Kim plays computer games all day long. Open your eyes. ادي الجملة اهي. Listen again. Created with free version for non-commercial use. Kim plays computer games all day long. Kim plays computer games all day long. Kim plays computer games all day long. So, do you know the answer? The answer is plays games day. Kim plays computer games all day long. Let's take another example. تعال ناخد كمان مثال. Close your eyes and listen. Elephants don't care how scary lions are. Elephants don't care how scary lions are. Elephants don't care how scary lions are. Open your eyes. ادي الجملة اهي. Listen again علشان تملى مكان الفراغ. Elephants don't care how scary lions are. Elephants don't care how scary lions are. Elephants don't care how scary lions are. So, do you know the answer? Created with free version for non-commercial use. Elephants scary are. Elephants don't care how scary lions are. لو بتتساءل هو ينفع تنهي الجملة بفعل مساعد؟ ما تقلقش هنشرحها قدام إن شاء الله. بعد كده معانا فقرة العامل المشترك. خلي بالك إن الفقرة دي كمان كم حلقة هنعلى بيها شوية. يلا بينا. You would watch him run up and down the stairs in his home. It's one of those early watchmakers. Because that's what folks watch. It's all. Would you believe that watch still works? If we watch this kind of close, it looks like it goes away. Now watch what happens when they drop another basketball. Spot on Earth by the World Watch Institute on Nuclear Waste. You always watch unfold the fundamental problem of traffic. ها عرفت العامل المشترك؟ العامل المشترك هنا هو كلمة watch. بعد كده معانا فقرة حسام وبراهيم. أول كلمتين معانا هما دول. ركز وقول لي سمعت أنهي فيهم. كالعادة الجمل في الفقرة دي ملهاش أي معنى. Apple well in the car. Created with free version for non-commercial use. Apple well in the car. So, أي واحدة في دول؟ الإجابة هي well. W-E-L-L. طيب إيش معنى؟ لأن دي فيها حرف E وحرف الE كسرته بتبقى خفيفة، إنما حرف الI كسرته بتبقى ظاهرة أكتر. اللي فيها E كسرتها خفيفة فبنقول well. Well. إنما اللي فيها I بتبقى كسرتها ظاهرة فبنقول will. Will. تعال نحطهم تحت بعض وننطقهم بالترتيب. Well. Will. Well. Will. Well. Will. Well. Will. Well. Will. Well. Will. Let's take another example. تعال ناخد كمان مثال. الكلمتين دول. اسمع كده. Tiger bean fish. Tiger bean fish. Tiger bean fish. So, أي واحدة في دول؟ Created with free version for non-commercial use. B-E-A-N. إيش معنى؟ لأن الكلمة التانية اللي فيها EE ما بتتنطقش بين في اللهجة الأمريكية بتتنطق بن. فاللي فيها EA بتبقى طويلة شوية بنقول بين. اللي فيها EE في اللهجة الأمريكية بنقول بن. خفيفة سريعة بن. فالكلمتين مش شبه بعض في النطق خالص. زي ما انت شايف الأمريكان مريحين شوية في الحتة دي. طيب ده بالنسبة للهجة الأمريكية. طب في اللهجة الإنجليزية بقى في لهجة بريطانيا. الحقيقة لو انت عايش في لندن هتلاقي ان الشباب اللي طالع جديد بدأ يقول بان زي امريكا بالظبط، ولكن دول مش غالبية. الغالبية هتلاقيهم بينطقوها بين ممدودة كده. طيب في الحالة دي هي نفس النطق بتاع بين اي اي، يعني في اللهجة الانجليزية اي اي او اي اي الاتنين نفس النطق في الكلمة دي، هنا بين وهنا بين، مفيش اي فرق في النطق. طيب لو واحد بريطاني هو اللي بيتكلم هنعرف قصده ايه ازاي؟ طبعا من السياق. Created طيب with free version for non-commercial use. وهي فقرة الواجب. بعد ما تسمع الواجب هجاوب لك على سؤال مهم تسألني قبل كده. يلا بينا. I wanna do it. طيب تمام، ما تنساش تكتب اللي سمعته في الكومنتات تحت. ايه بقى السؤال اللي سألني وعاوز اجاوب لك عليه؟ كذا حد سألني قبل كده ازاي اذاكر كورس الاستماع؟ هل في طريقة معينة اذاكر بيها او تنصحني بيه؟ الحقيقة الكورس ده انت تقدر تذاكره بأي طريقة تعجبك، ولكن هل في طريقة أفضلها؟ في طريقة أفضلها ان انت تمشي بيها، وهي كالآتي. النهاردة مثلا كان في كورس الاستماع الحلقة الخامسة، هتفرج على كورس الاستماع الحلقة الخامسة مرة او اتنين على اقصى تقدير، وبعد كده احدد نفسي فاصل زمني ساعة ساعتين براحتي. انا احدد الفاصل الزمني اللي يريحني. طيب وبعد الفاصل الزمني هرجع اتفرج على الحلقة تاني؟ لا، مش هتفرج عليها، هتفرج على حلقة من القديم، وليكن مثلا هبدأ بالحلقة الأولى. بس كده خلصت كده المذاكرة النهاردة. لو عاوز تحفظ الكلمات وتكتب الجمل وتذاكرها انت حر، بس حاول ما تذاكرش في اليوم أكتر من 20-25 كلمة عشان ما تنساش. هاجي اليوم اللي بعديه، طبعا هتكون الحلقة السادسة لسه ما نزلتش، هعمل ايه؟ هتفرج على الحلقة الخامسة مرة واحدة بس، وبعد كده مش هاخد فاصل زمني، هجيب بقى من الحلقات القديمة. امبارح اتفرجت على الحلقة الأولى، يبقى النهاردة اتفرج على الحلقة التانية، وهكذا. امشي كده لغاية ما الحلقة السادسة تنزل. الحلقة السادسة نزلت هتفرج عليها، وبعد كده اجيب من القديم، وهكذا. بس يا سيدي ما طولش عليك، واشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.